أما الآن أيها الإخوة، فنعرض على فضيلة شيخنا الكبير أسئلتكم واستفساراتكم التي وصلتنا منكم الآن. بعض الإخوة يقولون: نحن من رواد المسجد، كان بيننا جدال حول المرأة التي لقحت بتلقيح في الخارج فحملت، وكان رد فضيلتكم بأنه حرام من الناحية الشرعية. والسؤال: هل هي تعتبر زانية؟ وما الحكم؟ هل تعتبر هذه من الفحشاء؟ نرجو التوضيح. طبعا السؤال كده مش واضح ومش كامل، ويخلي الناس اللي قاعدة تفهم غلط. يعني في ناس النهاردة موجودة ما كانتش موجودة يوم ما تسأل السؤال، فلازم لما تسأل سؤال عن شيء ماضي توضح عشان الجديد يفهم. السؤال كان ايه؟ السؤال انه كان في ست بالخارج ما بتحبلش، راحت في الخارج فتم التلقيح صناعيا. التلقيح اللي تم لها تم بنطفة ليست لزوجها، ده كان السؤال. لأنه التلقيح الصناعي إذا كان بويضة المرأة ونطفة الزوج يبقى لا بأس، الكلام ده احنا قلناه قبل كده وشرحنا التلقيح ده بيتم ليه، وقلنا ان المرأة لها مبيضين، كل مبيض يفرز بويضة في شهر ويريح شهر، كل مبيض واحد يمين واحد شمال فيه قناة واصلة منه إلى الرحم، قناة من المبيض تصب في الرحم، القناة دي بيسموها قناة فالوب. التلقيح بيتم داخل هذه القناة، بمعنى ان المبيض لما بيفرز البويضة، البويضة بتفرز فين؟ في القناة دي. لما النطفة بتوصل للرحم وربنا كاتب لها، الحيوان المنوي بيسبح ويصل الى القناة، يخش جوه القناة يقابل البويضة يلقح. فساعات بيبقى ما فيش عيب في الراجل ولا عيب في الست، غير ان القناة دي مسدودة او ضيقة ما يتمش فيها التلقيح على الوجه الاكمل، فبيجيبوا انبوبة يدوها نفس الظروف بتاعت القناة المسدودة دي، ويجيبوا الحيوان المنوي من الراجل بالاستنماء، يخلوه يستنمي وياخدوا النطفة بتاعته ويحطوها تحت الميكروسكوب وياخدوا الحيوانات المنوية ويلقحوا البويضة اللي خدوها من الست ويحطوها في الأنبوبة الصناعية دي في جو يتلائم ودرجة حرارة وما إلى ذلك زي الجو بتاع القناة الأصلية اللي فيه اللي في بطنها. المفروض إن العملية دي بتتم 3 أيام، يعني يبقى البويضة الملقحة في القناة دي تمد 3 أيام ثم تنزل إلى الرحم. 3 أيام دول هي المشكلة، فبيعملوا التلقيح الصناعي بره، وبعد ال3 أيام دول يعملوا ايه؟ يحقنوه في الرحم، خلاص دخل الرحم بقى يتعلق لوحده فين؟ في جدار الرحم. فده ما فيش منه بأس، علم الإنسان ما لم يعلم. وطالما انه البويضة بويضة الزوجة والحيوان حيوان الزوج، يبقى التلقيح الشرعي والابن شرعي، ما فيش حاجة. السؤال بقى كان ايه؟ الست دي عملت الشغلانة دي، بس بدل ما تعمل من حيوان جوزها عطوها حيوان من بنك الحيوانات اللي عندهم، بنك يلا اي حيوان منوي خلاص اجيب عيل وخلاص، منين مش مهم، المهم اني اجيب عيل. ادي كان السؤال. فالست جايبه العيل وجايه حبلت بالشكل ده، هل ده صح؟ احنا ردينا قلنا ايه؟ ده حرام، والولد ده ابن سفاح. بس ادي السؤال، ايه الجدل بقى اللي انتوا هتخشوا فيه؟ انما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم، كثره سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه النبي يقول كده، ما فيش جدل فيها جدل. بتجادل في إيه؟ عادت أنتوا رواد المسجد تتجادلوا في إيه؟ الولد ابن السفاح هل تعتبر زانية؟ يعني يقام عليها الحد لو إن فيه إقامة حدود واكتشف، هل ترجم؟ لا طبعا لا، لأنه عملية الزنا ما تمتش. لكن العيل ابن السفاح ما فيش داعي للجدل في مثل هذه الأمور. نعم. قلتم فضيلتكم في برنامج الرضا والنور يوم الأحد قبل الماضي إن الإفك هو نقل ما حدث دون زيادة أو نقص، وقد سبق أن قلتم في تفسير قوله تعالى والمؤتفكات أهوى. ما السؤال ده؟ السؤال ده مكرر يا ابني يا حبيبي، جبته الجمعة اللي فاتت وجاوبته. المؤتفك حاجة والإفك حاجة تانية. أفك قلب، أفك من الإفك، دي حاجة ودي حاجة. المؤتفكة التي أفكت، الفعل متعدي، أفكها غيرها، أخد بالك يا أستاذ مختار، أفكه عمل فيه إيه؟ قلبه. الفعل ده متعدي ولا لازم؟ متعدي. فالمؤتفك هذا مفعول به، غيرها أفكه. مين أفكه؟ جبريل قلبه. إنما الإفك أفك الرجل، كذب الرجل، أفك الرجل كذب، غير أفك. أفك عمل إيه؟ اتقلب. أفك عمل إيه؟ كذب، اللي هو نقل الكلام. ومش أي كلام يتنقل، ما هو أنت دلوقتي أنا قلت حديث وأنت رحت نقلت كلام، ما مسموش إفك. الإفك هو إيه؟ هو نقل الكلام عن معصية الغير التي تبلغك من غيره. هذا بمعنى إن فلان الفلاني شرب خمرة، فواحد جاء قال لك ده فلان الفلاني بيشرب خمرة، اللي بيقول لك ده مغتاب، اللي بيقول لك ده إيه؟ مغتاب، بيتكلم عنه، بيقول لك ده فلان الفلاني بيشرب خمرة. انت خدت كلام ورحت لواحد جديد قلت له على فكره ده فلان بيقول ان فلان بيشرب خمر، الاولاني مغتاب وانت البعيد افاك. فهمتها ولا لسه؟ يبقى ان يتكلم الرجل عن اخيه بما ليس فيه بهتان، ان يتكلم الرجل عن اخيه بما هو فيه غيبه، ان ينقل الرجل ما قيل له عن اخر افك. وضحت ولا لسه؟ فأفك غير أفك، ولذلك فأنا تؤفكون مش تأفكون، فأنا تؤفكون تنقلبون. نعم. يقول صاحب هذه رسالة إن ابنة عمه عقد قرنها ودفع مهرها بالكامل، وشاء قدر الله وتوفيت في حادث قبل أن يدخل بها زوجها، فما مصير هذا الصداق؟ هل هو من حق الزوج أو الزوجة؟ طبعا طالما قبضته الزوجة فأصبح خلاص حقها، بدم قبضته أصبح حقها، وبدم توفيت أصبح ميراث، خلاص هو له فيه وأهلها لهم فيه، إلا أن يعفو من بيده عقدة النكاح، لأن هذا الصداق أجر نكاح، والنكاح لم يتم، لم يدخل به، فيجي أهلها يرجعوا له، يبقى شيء من العفو. ولا تنسوا الفضل بينكم. يسأل أيضا عن الهدايا التي أهداها الزوج لزوجته حال حياتها. خلاص الهدايا دي سواء الزوجة ماتت أو اتطلقت أو سابها، من حقها، من حقها، ما تموت حق الورث. الراجع في هديته أو الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه. وهل للزوج حق الميراث فيما يخص زوجته؟ أيوة طبعا طبعا. رجل يقول صاحب هذه الرسالة، رجل تزوج من ابنتي ومكث معها شهرا واحدا دخولا بها، ثم استحالت العشرة بينهما، فطلبت ابنتي الطلاق منه بعد شهر من الزواج، والآن يريد الزوج أن يأخذ المهر كاملا مني حتى يتم الطلاق، كذلك الشبكة وجميع ما أحضره، ووالد الزوج يؤيده في كلامه وهو من رواد هذا المسجد. فأرجو الإفادة، هل من حق الزوج استرداد شبكته ومهره كاملا على الرغم من دخوله على ابنتي شهرا كاملا؟ نرجو توجيه الإجابة وبيان شرع الله لهذا الرجل. السؤال بتاعك طبعا له كذا شق كذا جانب. أولا، كون واحدة تتجوز وتقعد مع جوزها شهر وتقول لي استحالة العشرة بينهما، يبقى الكلام ده مش مظبوط. شهر واحد، أمال فين التأقلم على الحياة وفين التراحم وفين الصبر وفين التعود؟ مفيش شك إن كل إنسان بيتجوز فتاة، لا شك إن في بداية الزواج لابد أن تحدث مشاجرات، مشحنات، تنافر. معتاد الولد غير معتاد البنت، تربية الولد غير تربية البنت، تفرق. البنت في بيت بتحس إن الأم في البيت بتكلم الزوج بأسلوب معين، يا شيخ روح كده، أنت بتقول أي كلام، يا يقول لها أنا بقول كده برضو، ده أنت اللي مش واخدة بالك من الحكاية، مش عارف إيه كلام بالشكل ده بين الزوج والزوجة. اتربت البنت كده. الولد لما اتربى أبوه يخش البيت هس، الإبرة ترن، لا تراجعه امرأته مطلقا أمام أولاده، ما فيش غير حاضر في بقها. اعتاد الولد عن أدب والرباية المعينة دي. اتجوز البنت بيقول لها كذا كذا كذا، ردت زي ما بترد امها، قال لها انت هتقولي كذا، يا شيخ روح. يا شيخ روح ايه ده؟ بتقولي كده ازاي؟ بتكلم ايه فيها؟ ايه فيها؟ ايه ده؟ حاجه كبيره قوي انت تقولي حاجه زي كده؟ حاجه كبيره ليه؟ لا انت عايزني بقعد على عقلك رجليك واحط لك في ميه ومال السيد؟ ما خلاص عهد الحريم انتهى، هبت فيه. اما هيش متعوده ونتطلق؟ لا، شهر مش كافي ابدا. انت عندك الثلاث سنين الاولى من الزواج، هما الثلاث سنين دول اللي ممكن يحدث فيهم اي مشاكل. لو صبر الزوج والزوجة ثلاث سنين دول صبرهم وبالتفاهم بالتعقل بالتراحم بكل شيء كويس، بعدم تدخل الاهل من ناحية الراجل، بعدم تدخل الاهل من ناحية الزوجة، بعد ثلاث سنين خلاص عمره ما هيسيبها، خلاص اتعودوا بقى، اتعودوا بقى. هو له عادات هي هتنتقدها، هي هتنتقدها. بيقوم الصبح يفطر في السرير، اول ما فتح عينيه كده عاوز الصينيه تجيله بالشاي باللبن بالفطار ويفطر، وبعدين يقوم يخش الحمام بقى ويستحم حاجات زي كده. هي اذا خبر اسود اي من النوم غسلتش وشك وتقول لي شاي بلبن وتفطر؟ مش تقوم يا راجل تغسل وشك الاول وتستحمى وبعدين تيجي تاكل؟ في حد ياكل كده؟ مش متعوده انت تشوف منظر ده غريب عليها؟ واخدت بالك ازاي؟ وهكذا. فطبعا انت غلطان انك تقول لي ان بنتك قعدت شهر واستحالت الحياه بينهم. لا، استحالت ده ايه؟ ايه الكلام ده؟ بنتك متدلعه، بنتك متدلعه، بنتك مش صح، بنتك مش داريه بنفسها، بنتك لو اتطلقت هتقعد جنبك ومش راح تتجوز. البنات زعلوا مني ديك النهار وقالوا هيعقدنا، طلعوا بره ماشيين في الشارع يتكلموا، سمعوهم الناس جم قالوا لي البنات ماشية يقولوا الله ايه الحكاية، 30 سنة و 25 سنة الشيخ هيعقدنا؟ كل البنات اللي في الجامع فوق ال 25 سنة، ده ناوي يعقدنا ولا ايه؟ لا مش ناوي يعقدكم ولا حاجة. اديك شايفة اهي البنت اللي ماشية تقول هيعقدنا ده، وسمعتك احدى زميلاتك والناس سمعوك يبلغون قالوا حرام عليك انت مزعل البنات ليه؟ يعجبكم الكلام ده؟ تجوز شهر وتطلق؟ نيجي بقى نقول هتتجوز ازاي. الشاب اللي قاعد في المسجد ما اتجوزش ولا ما يسبق له زواج، عنده استعداد يتجوز واحده اتجوزت مدخول بها، يرفع ايده. شايفين يا بنات؟ شايفين ولا مش شايفين؟ مفيش مخلوق رفع ايده، مخلوق واحد يرفع ايده مفيش. والسنه كده، سيدنا جابر لما اتجوز واحده والنبي قال له انت جوزت بكرا ام ثيبا؟ قال بل ثيب يا رسول الله. قال هلا بكر، هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ ادي السنه اهي، ادي السنه اهي، احنا ما غلطناش يعني. فاحنا بنتكلم على مش على البنت اللي ما صادفهاش حظها. البنت اللي ما صادفهاش حظها ده نصيب، زي الولد اللي ما صادفوش حظه. في ولد ما صادفوش الحظ ووصل سنه 30 سنة. طب ما أنا كلمت على الشبان قلت له وصل لسن 30 سنة ولسه ما اتجوزش، ده غلبان، ده فاضل له كام سنة ويموت، ما يعني عمره كله راح في الهدر. ادي اللي أنا قلته، ما برضو قلت كده على الشبان، لأن ما هو 50 سنة يبتدي بقى يفكر، لو عاش يعني سن 50 خلاص هيتدربك، نقصه في زيادة وزياده في نقصه طبعا. فأنا مش بعقد حد، اللي ما جالهاش نصيبها يمكن ما تتجوزش طول عمرها، ربنا ريد لها في الآخرة بزوج عمرها ما كانت تحلم بيه، مين عارف. اللي ما صدفوش نصيبه وما اتجوز ده مسكين، مسكينة من لا زوج لها ومسكين من لا زوجة لها، ده أنا قرأته ده كحديث يعني. فأنا بتكلم على مين؟ على اللي بتدلل، اللي بتدلع، اللي بيجي لها العريس الكويس وبعدين تقول ايه؟ لا اما خلص جامعه، لا اما فكر، لا اما اشوف غيره، مش اول واحد يجي لك تاخديه، لسه الفرص جايه لك، لا ما فيش فرص ولا نيله، لا الناس معاها فلوس، ولا الناس عندها شقق، ولا الشاب صالح عاوز يعصم نفسه. كم من الشباب عايز يعصم نفسه؟ كم في المية؟ كان في المية بيهلس في القهاوي والنوادي؟ احنا مش في حي مسجد المواساة مش معروف، مسجد المواساة معروف على مستوى العالم، العالم مش مصر، العالم معروف الجامع ده. عد نفسك بقى، عد الشباب اللي قاعد هنا، عد الشباب اللي جاي يسمع حديث رسول الله وجاي يعرف دينه، نسبته ايه بالنسبة لشباب الحي؟ بالشباب اسكندرية، شباب الحي اللي احنا فيه، الحضرة وكان بشزار والابراهيمية، الحتة اللي احنا فيها دي نسبتكم كام بالنسبه للناس؟ نقول لك الجامع مليان، مليان ايه؟ ايه مليان يعني؟ في كم واحد مسجد يعني؟ 2000 نفر، 2000 شاب في حي تعداده قد ايه؟ مليون. بقيه الشباب طبعا بيلعب، واللي بيلعب ما بيفكرش في الجواز، واللي بيفكر في الجواز يا اما ما عندوش امكانيات وده 90%، واللي بيفكر في جوازه عنده امكانيات 10%. فالبنت ما تدللش وما تدلعش، لما يجيلها العريس تقبل وتتجوز من سن 16 سنه، تتجوز 17 18 19 20 حلو 21 جميل، بعد كده غلط انها تستنى، غلط انها تستنى. هي مش هتستمتع بحياتها الزوجيه لما تتجوز وهي كبيره زي ما تستمتع وهي صغيره. فانا بتكلم على اللي بتدلل، مش اللي ما جالهاش نصيبها، ما جالهاش نصيبها ربنا ريد لها حاجه تانية بقى احنا مالناش دعوه بيها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فانكحوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وده اللي حاصل، فتنه في الارض وفساد كبير. ليه؟ ما بيتجوزوش البنات والشبان ما بيتجوزوش، بيحصل ايه؟ اللي انت بتشوفه بقى، اللي ماشي حاطط ايده على كتفها ودكك كورنيش مليانه من 7 الصبح، من 7 الصبح امشي على الكورنيش كده، امشي على الكورنيش شوف الدكك بتاع الكورنيش كلها، واحد واحد حاطط على كتفها، محجبه ومش محجبه ولابسه ومش لابسه كله. فنرجع تاني لصاحب السؤال، بنتك تتجوز شهر وتطلق، اضربها قلمين، رجعها بيت جوزها، ما تقوليش استحاله العشره. استحاله العشره يعني ايه؟ متجوزه وحش، ايه متجوزه ايه يعني؟ وكنت فين انت ساعه ما رضيت بالراجل ده؟ مش في خطبه؟ مش كان في خطوبه؟ مش كان في زيارات متبادله؟ مش كان في كتب كتاب وفرح وضربوك اللي بتعملوها في الشوارع دلوقتي؟ افراح بقت في الشوارع، الناس الوحشه، الناس البطاله دي اللي بتعمل افراح في الشوارع، ناس جهله، ناس وحشين، ناس ما عندهمش حياء، موقف بنته في الشارع يزفوها في الشارع، والناس واقفه تطبل وتزمر في الشوارع. ايه العاده الجديده اللي مشيت في مصر دي؟ عاده قميئه، عاده مزعجه، عاده بايخه، عاده وحشه، عاده بتاعت ناس غجر. كل اللي بتتجوز في الشارع دي غجر، عارفين الغجر طبعا، الغجر دول اللي هم الغجريه الغوازي اللي بيمشوا بشراجات في الشوارع من قريه لقريه حسب الموالد. المورد فين النهارده؟ في طنطا، يروح الغجر في طنطا، تقف الغوازي ترقص بالسجات وتاكل عيش، والرجاله اللي معاهم يبيعوا مخدرات وحاجات زي كده. فبتقول افراح في الشوارع دول من طائفه الغجر، ما اعرفش ايه اللي جابهم المدن. انا اعرف ان الغجر دول بيعيشوا بره المدن، فالافراح اللي بتتم في الشوارع ده تصرف غجري. نرجع تاني، ودلوقتي هيزعلوا بقى بتوع الافراح في الشوارع زي ما البنات زعلت، تتفلق، انت بتعمل غلط، لازم تعرف ان ده غلط. بنتك تقعد شهر وتيجي تقول لك استحاله العشره؟ عايز افهم استحاله العشره دي. نيجي بقى نقول بقى السؤال بتاعك، الزوج عاوز المهر وعاوز الشبكه وعاوز وعاوز، وابوه يؤيده، وابوه من رواد المسجد. ابوه من رواد المسجد فاهم، انت بقى ما انتش فاهم. ابوه له حق، ايوه، ياخد الشبكه وياخد المهر وياخد الشقه، وتطلع بنتك كده بالمولد بلا حمص بقميص نومها، وياخد هدومها اذا حب كمان، والعفش اللي انت جايبه لبنتك ياخده كمان. عارف ليه؟ لان بنتك هي اللي طالبه الطلاق، بنتك هي اللي سابت بيت الزوجيه وقالت استحاله العشره، الحقني يا بابي. فاذا طلبت الزوجه الطلاق بغير مبرر شرعي جاز للزوج ان يطلب ما يشاء، وقول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفدي نفسها بقى، ما هي معاشره وحش، معاشره وحش. هو مش عاوز يطلق، هو مش عاوز، بنتك اللي عاوز، خلاص تفدي نفسها بقى. الواد يكلف ويعمل شبكه ويدفع مهر، وبعدين تقعد شهر بنتك تدلع تقول له لا انا مش قادر اعيش معاك، باي باي، تاخد بعضها وتمشي وخلاص. ده اتجوزت بقى، ده خلاص بقى يروح يقعد على القهوه، يقعد على القهوه بقى يشحت بقى. لا، ياخد الشبكه وياخد المهر عشان يتجوز واحده تانية تصبر على الحياه، تتعلم معاها تعيش ازاي. فمادام الزوجه هي اللي طالبه الطلاق دون مبرر شرعي، ايه المبرر الشرعي اللي الزوجه تطلب بيه الطلاق بقى؟ انت بتقول استحاله العشر. الزوجه تزوجت ففوجئت ان الزوج مريض بمرض عضالي، هيموت يعني، عنده سرطان في الدم، والعياذ بالله عنده سل من الدرجه الثالثه مثلا، او اكتشفت ان الزوج ملوش في الستات عنين، او مريض بحيث ان هو لا يستطيع ان ياتيها فتخشى على نفسها من الفتنه فدخلت على الراجل، خلاص مفيش مسكين ولا امل فيه، والدكاتره قالوا لا ده هو خلقته كده ومالوش علاج ومفيش فايده. في الحاله دي تطلب الزواج. دخلت فوجئت ان الزوج فاسق وفاجر يحرضها على الفسق والفجور، بيقول لها البسي بدله الرقص عشان اصحابي جايين، عاوزها ترقص لاصحابه. طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، رئيس العمل جاي وهو بقى بيستقبل رئيس العمل، بيقول لها اتزوقي والبسي وعودي، وبعدين رئيس العمل بيقول له والله شوف لي سجاير ماركة الفيل. فطبعا طيب عن اذنكم يا جماعه، نزل يدور على سجاير ماركة الفيل، حلني بقى. يروح المنشية يقول له لا يا ابني شوف في السيوف، يروح السيوف يقول له يمكن في العمرية، أبي يلف على ما يلاقي السجاير للبيع. فاهمين ولا ما انتش فاهمين؟ ادي معنى استحالة العشرة، ادي معنى ان من حق الزوجة انها تطلب الطلاق، وفي الحالة دي تاخد حقوقها كاملة، تاخد المهر وتاخد العفش وتاخد الشبكة وتاخد الهدايا وتاخد كل حاجة، لانه خدعها الرجل، خدعها. راجل ملوش في الستات، راجل مريض جنسيا، راجل مريض بمرض مزمن، راجل كذا كذا، او فاسق فاجر يحرضها على الفسق والفجور، اقعدي واشربي على الشيخ خمره، عاوز يخليها ترقص مع اصحابه. هنا تطلب الطلاق وتاخد حقوقها كامله. لما بتتدلع بقى، اصل جوزها بيشتمها، اصله بيتنرفز، اصله عصبي، اصله بيسمع كلام امه، اصل ما اعرفش ايه، دي بقى بنت دلوعه، دي ربنا ما بيعوضهاش، دي بتتبطر على النعمه، بتتطلق وتقعد ما خلاص منتهين منتهين. والمؤسف في الامر ان ما فيش واحده مطلقه الا وهي ندمانه، لكن ما بتقولش، ما ترضاش تقول، ما اعرفش ليه، مع ان لو قالت ووعظت البنات غيرها يا ربنا يكرمها ويمكن يعوض عليها. انما تسالها وتجي للبنت اقول لها انت مش ندمانه انك اتطلقت؟ تقول لي ابدا ابدا. ليه بتكذبي؟ لا طبعا ندمان. فيا سيد يا ابو البنت اللي حكمت بعد شهر 30 ليله على جوزها انه تستحيل العشره، انت غلطان وبنتك غلطانه. نصلح بينهم ونقول لها اصبري وتاقلموا وتعودوا على بعض، الإنسان لو ساب سريره اللي بينام فيه وسافر في حتة ونام في لوكاندا ما يجيلوش نوم، ما يجيلوش نوم على طول. ليه؟ مش فرشته، مش فرشته اللي متعود عليه. فما بالك ببني آدم وبني آدمة، إنسان وإنسانة عاش في بيئة وهي عاشت في بيئة مختلفة الطباع، مختلفة العادات، لازم يحصل، لازم يحصل حاجة زي كده. اللي بيحصل ده مع الوقت يحصل امتزاج، هي تاخد منه شوية وهو ياخد منها شوية، تختلط المسائل بعد كده أصبحوا إيه الاتنين، إيه طبع إيه واحد. إنما بيفتح التلفزيون عاوز يتفرج على فيلم فرنجي، هي بتقوله لا أنا عاوز أتفرج على القناة الأولى فيها فيلم عرب. عربي بلاش تخلف، الأفلام العربي بتجيب تخلف، ده الناس متخلفة، بيقعدوا قاعدة حشيش يعمل الحوار والسيناريو والقصة وكل حاجة في ليلة ويمثلوا فيلم في أسبوع، شغل تجاري. تعال شوف فيلم فرنجي تشوف حاجة فيها كده موضوع بتاع، أنت هتقولي تخلف يتخانقوا على الفيلم، يبقى ده استحالة العشرة بينهم. كان نفسي تكتب لي بالتفصيل، الزوجة الطالبة للطلاق دون مبرر تسقط حقوقها جميعها، وللزوج الحق في أن يفتديها، تفتدي نفسها. فجه واحد اتجوز واحدة وطلبت الطلاق لغير مبرر شرعي، اديني 10,000 جنيه وطلقك. تروح بقى تقول لك ده راجل حرامي وراجل مادي، لا، من حقه، من حقه ياخد تعويض. فلا جناح عليهما ايه فيما ايه افتدت بيحدده ربنا، حدد الفداء ولا ما حددوش؟ خلاص ما حددوش. يبقى ابو الزوج اللي من رواد المسجد له حق يقول لك هات الشبكه وهات المهر، لان بنتك اللي طالبه الطلاق. نصيحتي لك، امامك امر مهم جدا ان تجيب البنت وتعقلها وتفهمها انها مطلقه مش مظبوط، مطلقة مش صح، مطلقة متبطرة عن نعمة، مطلقة مش هتلاقي فرصة تانية، البنات على قفا من يشيل. ففهمها الكلام ده، فإن أصرت وأصرت وإنت ما قدرتش عليها خلاص ترد كل حاجة للزوج. نعم. يقول ترد كل حاجة للزوج. نعم. يقول السائل أعطاني الله من زوجتي بنتين، وكلما ذهبت لزيارة الأهل بالريف يلحون علي بالزواج من إحدى قريباتي كي يعطيني الله ولدا. عمره ما حديك ولد، عمره ما حديك ولد، حيديك على دماغك. أهلك في الريف، هو الريف لسه ما هو طبعا بدن بيضوا ظهرهم للترعة، مخهم خلاص ضرب، ما كله في الريف دلوقتي. الست بتغسل ازاي بعد ما كانت بتحط الطشت وشال الترعة بقت تحط الطشت وظهرها للترعة، لكن بتغسل من مية الترعة برضو، ما شفتوش المناظر دي؟ بيحصل كده، ما هو طول ما تدي ظهرك للترعة فبيدوا ظهرهم للترعة، يتوضى بظهره وتغسل بظهرها. الريف لسه برضو ما متخلف عقليا بعد ما دخل التلفزيون ودخلت الكهرباء. انت من اني ريف؟ اني ريف ده اللي انت بتتكلم عنه؟ تتجوز واحدة قريبتك، أصل قريبتك لازم عانس مش لاقي حد يتجوزها، فعاوزين يلزقوها لك. لو أنت هي الست اللي بيجيب الولد ولا بيجيب البيت؟ اللي بيجيب الولد وبيجيب البيت الراجل، وربنا هو الخالق، لكن نطفة الرجل هي المتحكمة في نوع الجنين. بويضة الست بويضة، بويضة وبس، غلاف وبس، الحيوان المنوي بيخش في البويضة دي يخترقها، مش بيلتحم بيها، ده بيفلقها نصين، يخش وبقى بحاجة واحدة، يفلقها ويخش فيها. الحيوان المنوي هو المتحكم في نوع الجنين، في نوع ايه؟ الجنين. يعني الراجل اللي بيجيب بنات مش مراته اللي بتجيب بنات، هو اللي بيجيب بنات، هو اللي بيجيب بنات. والراجل اللي بيجيب صبيان هو نطفته اللي جايبه ذكور، واللي بيجيب ولاد وبنات نطفته اللي بتتحكم، وده من خلق الله، يضع في نطفة الرجل الكلام. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق منين؟ الماء الدافق جاي منين؟ من راجل ولا من ست؟ من راجل. الماء الدافق جاي منين؟ من راجل. خلقه منين ربنا سبحانه وتعالى؟ من نطفة. ثم من ايه؟ النطفة دي بتاعت الراجل ولا بتاعت الست؟ بتاعت الراجل. بتاعت الراجل. فاللي متحكم في نوع الجنين نطفة الراجل، الست معون، معون فقط. فأهلك اللي في الريف اللي بيقول لك اتجوز قريبتك عشان تجيب ولد بيجيبوا لك الكافية. نعم. رسالة بتوقيع ابنتك الحائرة تقول: أنا فتاة تخرجت في إحدى الكليات النظرية منذ 3 أعوام بتقدير مرتفع، حيث كان ترتيبي الأولى دائما طوال سنوات دراستي، وهذا فضل من الله تعالى، ولظروف بالقسم الذي كنت أدرس به لم يتم تعييني بالكلية، وفوضت أمري إلى الله وقدمت أوراقي إلى الدراسات العليا ولم أتمها لشعوري باليأس لعدم تعييني بالكلية. وقد قرأت إعلانا في إحدى الصحف اليومية يطلب تعيين معيدين في جامعة إقليمية المنصورة، وأرسلت أوراقي بالبريد، وشاءت إرادة الله أن يتم اختياري من بين 19 شخص متقدمين لهذه الوظيفة. وأخبرني أستاذ القسم أنه ينبغي علي الإقامة هناك لمدة 4 أيام من كل أسبوع هناك. وقد قرأت يا والدي في كتاب ففروا إلى الله لأبي ذر القلموني صفحة 163 و164 عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهل يجوز لي أن أسافر وأقيم في هذه البلدة بمفردي، علما بأن هناك أماكن إقامة خاصة بالموعدين والأستاذة وعليها رقابة؟ فأنا في حيرة منذ أن قرأت ذلك، ووالدي مصر إصرارا شديدا على هذه الوظيفة. أيضا يا والدي إنني لا أريد السفر لشعوري أن الدراسة سوف تبعدني عن المسجد وعن حفظ القرآن الكريم، فأرجو النصيحة. طبعا مسألة البعد عن المسجد وعن حفظ القرآن الكريم مش أساس، لأنه زي ما المسجد ده موجود مساجد كتير موجودة، وزي ما في تحفيظ قرآن هنا في تحفيظ قرآن في كل حتة. واتق الله حيث ما كنت. فمسألة إن الإنسان ما يبعدش عشان ما يبعدش عن الجامع ده ما يخش في الاعتبار، وإن كان ده حب وولاء للمسجد مطلوب وممدوح، لكن مش هو ده الأساس. لما يجي دلوقتي الشاب ويجيله مثلا عقد في الخارج أو يسافر لبعثة أو مش عاوز أسيب الجامع، لا بالعكس، روح وخلي قلبك معانا، روح وامشي على إيه؟ على النهج بتاعنا، روح وعلم غيرك. ها؟ فدي نقطة مستبعدة. لكن نتكلم بقى، أنت بنت هتروح المنصور وبلد غريبة وتخش بيت الطالبات وتعيش لوحدك أو تعيش في مكان عايش فيه البنات 4 أيام، وبعدين تيجي تركب القطر وتيجي، وكل أسبوع تروح 4 أيام، طبعا وضع مش مظبوط، وباباك راجل سبور اللي مصر على أنك تروح الوظيفة دي، راجل طبعا مش دارس دين، لأنه لو دارس دين كان قال لا. وكمان ما عندوش غيرة، لو عنده غيرة ما كانش قبل، ما حدش يرم لحمه بالشكل ده، بنت وتسافر بلد تانية وتعيش لوحدها مش مظبوط. وبعدين ما تخليه يتفرج على الافلام على السينما، ضروري هو بيشوف يعني مسلسلات وافلام. مش كان في فيلم كده مدرسة راحت برضه في بلد، وبعدين كانوا بتروح الأجزخانة تشتري كولونيا، وبتاع الأجزخانة كان بيديها كولونيا ببلاش، والحواديت مش كان حاجة زي كده، ما اعرفش يعني. الافلام حتى بتوري البلاوي اللي موجود. هتروح المنصورة كده مش مظبوط مش صح. وبعدين ايه معيدة في الجامعة يعني؟ ايه يعني؟ ايه ايه ايه ايه العظمة اللي فيها يعني؟ هتروح معيدة في الجامعة وتاخد 45 جنيه؟ 45 جنيه بتاخدهم اي بنت بتكنس وتمسح محل من محلات اللوبيا؟ ايه ايه يعني؟ ايه معيدة يعني؟ يعني كمركز هيجي لك زوج يقول لك انا مش عاوزة تشتغل تقعدي في البيت مثلا؟ لا، ما تسافريش، غلط وأبوك غلطان. نعم. فتاة تقول عمرها 25 سنة، والدتها مشلولة ووالدها متوفى ولها أخت عندها 20 سنة، تقول: أقوم بخدمة أمي وتقدم لخطبتي الكثير، ولكن كلهم يشترطون أن تذهب أمي معي في بيت الزوج وأمي ترفض وتريد أن أتزوج في البيت الذي نعيش فيه. والسؤال: هل أطيع أمي وهل أثاب رغم شعوري بعدم الرضا بما أفعل تجاه أمي من خدمة نظرا لضياع فرص كثيرة للزواج؟ طبعا هذا غلط. الأم دي طبعا أم أنانية وأم تفكيرها مش مظبوط، والجسم السليم في العقل السليم ولا العقل السليم في الجسم السليم؟ ست مريضة وانت قاعدة جنبها مش عاوزة تسيب تجوز، هنا بلاش، وبعدين تقعدي جنبها لحد ما تموت أمك وانت خلاص عنستي وانتهينا، ما تقعدي لوحدك، في ايه الكلام ده؟ ليه ما تروحيش مع جوزك زي ما هو عاوز يروح وتاخدي أمك معاك؟ هي خايفة عشان بعدين يطردها والبيت بيتها، عاوزة تقعد يمكن لها حق. سيبي أمك في بيتها وروحي اتجوزي، وبعدين بيطلي عليها بشق عليها، هات لها حد يقعد معاها مش مشكلة. انما ما ترفضيش الزواج عشان تقعدي جنب امك عشان امك مصره انها ما تسيبش بيتها، لا غلط، ده مش من البر. البر بر عاقل. البر بر ايه؟ بر عاقل. ابوك راجل صاحب مزاج، كل يوم يقول لك تعالى يا ابني روح هات لي البرشام، ياخد برشام، من البر انك تروح تجيب له البرشام؟ يبقى بر ده. بيشرب حشيش ويقول لك تعالى ولع لي الفحم وهات لي الجوزه، تروح تقول بر ابويا اطيعه مثلا؟ هلا امك بتقول لك لازم تتجوزي وتقعدي هنا، لا مين قال الكلام ده؟ لا مش مظبوط، مش صح. انت ضيعتي فرص كتير وكنت غلطانه، ما كنتش فاهمه، كنت غلطانه. لا كنت تروحي مع جوزك تعالى يا ماما معانا، لا ما سيبش بيتي، طيب يا ماما خليكي انا هتجوز واطل عليك ان شاء الله، تروحي لها كل يوم الصبح او بعد الظهر، جوزك في الشغل تروحي تغسلي لها مواعينها وتوضبي لها شقتها وتعملي لها قومتها وخلاص وانتهينا، والجيران ياخدوا بالهم منها مش مشكلة. نعم. برضو بتسأل هل أثاب رغم شعوري بعدم الرضا بما أفعل؟ الإنسان يثاب بغض النظر إنه راضي ولا مش راضي. يعني قد يفعل الإنسان أشياء وهو غير راض لكنه يثاب عليه. مواطن كان يعمل في شركة من مصنعاتها الخمور وخرج على المعاش، ومن المبالغ التي صرفها أراد أن يتبرع لمسجد من المساجد، ولكن المشرفين على هذا المسجد أعادوا له مبلغ التبرع ولم يقبلوه منه، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والله ما أعرفش، هم لهم وجهة نظر، لهم وجهة نظر، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فدي وجهة نظر، وجهة نظر. إنما ممكن يبقى في وجهة نظر أخرى، إنه في إنسان اكتسب مالا من حرام وأراد أن يتوب إلى الله، فعشان يتوب إلى الله عاوز يتخلص من هذا المال، فأين يتخلص منه؟ أن ينفق في المنافع العامة. فلو أهل المسجد دول اللي رفضوا منك المبلغ عرفوا أنك أنت تائب وأنك بتتبرع بالمبلغ ده تخلصا منه يمكن كانوا يقبلوه. إنما أنت بقى كسبان طول عمرك من حرام وفلوسك معاك 20,000 جنيه من الخمرة، عاوز تتبرع ب500 جنيه، لا الله الغني عنك وعن فلوسك، مصدرها وحش، مصدرها مش مظبوط، عشان كده ما قبلوهاش. نعم. يعني زي واحد بيتعامل بالربا مثلا وإراده من الربا وبياخد ربا، وبعدين جاي هنا بيقول أنا عندي فوائد بنوك كتير قوي وعندي كتير قوي، خد منهم 100 جنيه للجامع، هقوله لا مش عاوزه طبعا، لا ما خدهمش من مال حرام ده، هاخدها بإيه؟ لكن واحد جاي بيقول لي أنا كنت بحاطط فلوسي في بنوك ربوية وبعدين عرفت ان الربا حرام، مجموع الفوائد اللي انا خدتها 5,000 جنيه او 50 جنيه، اعمل فيهم ايه؟ ادخلهم في المسجد؟ ده تائب بقى، ده تائب، والمال داخل في منفعة عامة، ده يختلف عن ده. نعم. ما هي حدود الكسب الحلال في التجارة وكيف يضع الشارع حدا لأرباح التجار؟ والله التجارة مفروض فيها حاجات كتير قوي عشان تحل. أولا أن يتاجر فيما هو مباح ولا يتاجر فيما هو محرم. ثانيا أن يكون أسلوبه في التجارة مشروع وليس غير مشروع، يعني زي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. فالتجارة لها شروط كثيرة، لها شروط إيه؟ كثيرة. فإن يعني تاجر بالشروط المطلوبة وهي الأمانة وهي الصدق وهي التبيين وهي عدم الغش وهي التيسير على الموسر والعفو عن المعسر وعدم التعامل في تجارته بالربا وشبهات الربا، عدم حبس السلعة حتى يغلو أو يعلو سعرها إن كانت من السلع الغذائية مش الكماليات والرفاهيات. يعني التلاجات هتغلى وهو عنده شوية تلاجات قفل عليه والمخزن لما تغلى يبيع زي بعضه، إنما الرز هيغلى وأم كتم كم طن رز أنا حرام حرام. احتكار القوت منهي عنه، القوت منهي عنه. فإن اتبع الشروط الإسلامية في تجارته وامتنع عن المنهيات بعد كده يكسب حسب العرض والطلب، مفيش حدود. يعني ممكن شاري مثلا شاري السلعة بعشرة جنيه، عشرة جنيه بيبيعها بتلاتين جنيه، يبيعها بدم في طلب عليها، بدم الناس عاوزة اديله اديله بتلاتين جنيه، كسبت ميتين المية ومال، وربنا يوسع عليك ربنا يوسع عليك. ما هو السعر حسب العرض وحسب الطلب، في معروض قليل في مطلوب كتير. لكن إذا كان المعروض ده قوت قوت، الطلب كتير على العيش، الطلب كتير على القمح، الطلب كتير على الرز، الطلب كتير على القوت اليومي، وانت محتكر وعمال تغلي في السعر، يبقى بتستغل حاجة المسلم. تفرق كتير بقى، تفرق كتير بقى. وضحت ولا لسه؟ انت بتبيع كاميرات، كاميرات فيديو، جايب الكاميرا بألف جنيه بتبيعها بتلاتين ألف جنيه، حلال عليك حلال عليك، لأن اللي عاوز يجيب كاميرا فيديو يمشي يصور مراته بالمايوه البكيني على شاطئ ميامي طب ما يتفلق، واللي عاوز يصور الفرح والرقاصة بترقص بتقعد على حجر العريس ما يتفلق. فاهمين ولا مش فاهمين؟ إنما العدس والرز والفول وال ده أكل، ده حرام حرام. كل ما أنت قللت من ربحك وكل ما أنت رحمت الناس كل ما ربنا إيه رحمك. فالمسألة مسألة أخلاقيات، مسألة مسألة عدم استغلال حاجة المسلمين، المسألة مسألة عدم احتكار قوت المسلمين. بدل ما فيش غش، بدل ما فيش كذب، بدل يبقى ما فيش حد معين للربح. نعم. من حديث أم زفر التي اختارت الصبر على مرضها ولها الجنة عن الدعاء لها بالشفاء، هل يفهم منه أن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم في نفسه الطاقة ولم يضعف عن الالتزام بالشدة، وأن جواز ترك التداوي وعلاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله؟ والله المسألة بتتوقف أم زفر اللي بيكلمها عارف بيقول إيه، واللي بيكلمها ضامن لما يقول. لكن انت تجيبه منين ده؟ إن الله خلق الداء وخلق الدواء فتداووا، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليهم. بس فطلب الشفاء بالدعاء وطلب الشفاء بالأدوية كل دي أسباب لابد من الأخذ منها، الأخذ بالأسباب مطلوب. أنت عندك صداع تاخد أسبرين خلاص يروح صداع، عندك مغص تاخد حباية تضيع المغص، ماشي مش حرام. ربنا خلق الداء وخلق إيه الدواء، وأمرنا بالتداوي، أمرنا بالتداوي. ومسألة التقوى والطاعة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن احنا نطيع، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. لأن الانتهاء مش بقى عاوز ما استطعتم، دي الانتهاء ما نهانا ربنا عن شيء وفيه نفع من لنا أبدا، كل ما نهانا عنه ربنا فيه ضرر وما فيش مشقة في الامتناع عنه. لكن هي الطاعة اللي فيها المشقة، انك تمتنع عن الخمرة ايه المشقة اللي فيه، انك تمتنع عن السرقة ايه اللي في المشقة اللي فيه، انك تمتنع عن عقوق الوالدين فيها ايه دي، انك تمتنع عن الزنا ايه المشقة اللي فيه. انما انك تقوم الليل في مشقة، الدنيا برد والدنيا ساعة وانا تعبان وعاوز انام، في واضح ولا مش واضح؟ فهي دي النقطة يعني، إن الإنسان إذا عي يتداوى، يتداوى مش ما يتداوش. نعم. نحن بعض رواد المسجد لم نتمكن من مقابلة فضيلتكم منذ حوالي 3 أشهر عندما حددتم ميعاد لمن يرغب في خدمة المسجد، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا، ونرجو من الله عز وجل أن يكون لنا شرف خدمة مسجدنا الكريم في أي مجال من المجالات. فكيف السبيل إلى ذلك؟ يا جماعة أنا لسه كنت بعاتب ديك النهار الأخ محمد سيد أحمد، بقول له فين الناس اللي تطوعوا وتبرعوا وجم حاجة بتاع 30 واحد وخدت أساميهم وحطتهم في لجان، ما شفتش منهم حد، ما شفتش حد عمل حاجة، كان كلام مهيصة كده وخلاص ولا إيه؟ مش عارف. من فضلكم الجماعة اللي هم عاوزين يخدموا في المسجد ويشيلوا عني العبء شوية، يعني الحب الصحيح مش انك انت تقول لي ريح نفسك وبلاش تبذل مجهود وعلى مهلك، والناس كلها لا تقول لي خد راحة، الغي الحد، الغي الاربع، كفاية 3، كفاية الجمعة، كفاية ما اعرفش. طب انت بتقول لي الكلام ده، طب ما تمدوا ايديكم معايا، الجامع لسه مخلص، لسه مخلص الجامع، الجامع لسه عاوز مجهود عشان يخلص، عاوز فلوس، قلقاني قوي حكاية الفلوس دي، قلقاني، عاوز فلوس عشان ادفع اللي عليا، المقاولين اللي لسه ما خدوش مستحقاته، وعاوز مجهود، عاوز مجهود. فشدوا حيلكم معايا، يا مدوا ايديكم معايا، انا ما عنديش مانع، وانا رايح، وانا رايح. انما اريح ازاي؟ طيب اريح، اريح وانا لسه الشغل زي ما انت شايف مخلص. فمن فضلكم الجماعه المتطوعين اللي قالوا دول بعد صلاه الجمعه مباشره يتفضلوا فوق في المكتبه الجمعه اللي جايه دي، لان يوم الاربع انا ما غالبا مش حاجه، يعني ما اعتقدش ان حاضر اجي بعد الظهر، فيبقى يوم الجمعه بعد الصلاه ان شاء الله. شايفين سيادتك مرهق، هو العشاء خلاص، هو العشاء خلاص 22 دقيقه العشاء خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.